الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في فوائد الاشتغال بعلم الأدب والثمرات التي يجتنيها من حصله. فمن ذلك السلامة من اللحن، والمقصود باللحن هنا الخطأ. وقد مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على نفر يتمرنون بالسهام، فوجدهم لا يحسنون فأنبهم فقالوا: إنا قوم متعلمين. هكذا فقال: والله لخطأكم في لسانكم أشد علي من خطأكم في رميكم. كان ينبغي أن يقولوا تعلمون. وقد أخرج الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع عن سيبويه أنه جاء إلى الخليل بن أحمد فشكى إليه حماد بن سلمة، قال: سألته عن حديث هشام بن عروة عن أبيه في رجل رعوف فانتهرني وقال لي: أخطأت، إنما هو رعف بفتح العين لا ضمها. فقال أبو الخليل: صدق، أتلقى بهذا الكلام أبا سلمة؟ وقال وكيع: أتيت الأعمش أسمع منه الحديث، وكنت ربما لحنت. فقال لي: يا أبا سفيان، تركت ما هو أولى بك من الحديث. فقلت: أي شيء يا أبا محمد أولى بي من الحديث؟ فقال: النحو. فأملى علي الأحمش أعمش النحو، ثم أملى علي الحديث. وقال أبو زيد النحوي: كان الذي حداني على طلب الأدب والنحو أني دخلت على جعفر بن سليمان فقال: ادنه. فقلت: آدني. فقال: لا تقل يا بني آدني، ولكن قل آدان. وهذه الأخبار الثلاثة في الجامع أخلاق الراوي وأداب السامع. وكان عبد الملك بن مروان يقول: اللحن في الرجل السري أي الشريف كالجدري في الوجه. وقال الشعبي: النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه. ومن طريف ما يذكر أنه دخل رجل عن سيرين فقال: إني رأيت في المنام أني أصنع طعاما وأضع فيه ملحا. فقال: أنت طالب علم وأنت الآن تطلب النحو؟ قال: نعم. وكان السلف يضربون أولادهم على اللحن وهم صغار. وقال الأصمعي: أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فيتبوأ مقعده من النار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. ولذلك قال الحافظ العراقي: وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بأن يحرف فيدخل في قوله من كذب، فحق النحو على من طلبه. وقد دخل أعرابي مرة السوق فسمعهم يلحنون فقال: سبحان الله، يلحنون ويربحون ونحن لا نلحن ولا نربح. وقيل لبعضهم: ما فعل أبوك بحماره؟ قال: باعه. فقيل: لما قلت باعه؟ قال: لما قلت أنت بحماره؟ قال: أنا جرت بالباء. قال: فلما تجر باءك باء إذا تجر؟ وتكلم بعض الخلفاء في مجلس فيه أعرابي فلحن الخليفة، فصرد أعرابي أذنيه فلحن مرة أخرى أعظم من الأولى. فقال أعرابي: أف لهذا، ما هذا؟ فلحن الثالثة فقال أعرابي: أشهد لقد وليت هذا الأمر بقضاء وقدر. وقال أبو زيد الأنصاري: كنت ببغداد فأردت الانحدار إلى البصرة، فقلت لابن أخي: اكتر لنا. فجعل ينادي: يا معشر الملاحون، هكذا بالرفع. فقلت له: ويلك، ما تقول؟ قال: جعلت فداك، أنا مولع بالنصب. ودخل مرة خالد بن صفوان مكان الاستحمام وفيه رجل مع ابنه، فأراد هذا الرجل أن يعرف خالدا ما عنده من البيان والفصاحة، فقال: يا بني ابدأ بيداك ورجلاك هكذا. ثم التفت إلى خالد قال: يا خالد، هذا كلام قد ذهب أهله. فقال خالد: هذا كلام ما خلق الله له أهلا قط. وقد استأذن رجلا على إبراهيم النخعي فقال: أبا عمران في الدار؟ فلم يجب. فقال: أبي عمران في الدار؟ فناداه من داخل الدار وقال: قل الثالثة وادخل. وقال رجل لصاحبه: عرفت النحو، إلا أني لا أعرف هذا الذي يقولون أبو فلان وأبا فلان وأبي فلان. فقال: هذا أسهل شيء في النحو، أبا لمن عظم قدره، وأبو للمتوسطين، وأبي لمن دون ذلك. فقال: علمتني، علمك الله، ونحن نسأل الله يجنبنا هذا العلم الذي لا ينفع. وقد دخل مرة رجلا على القاضي في خصومة وقال يا أي مع خصمه قال: يا أيها القاضي، لي عليه درهمان. فقال خصمه مد عليه: يا أيها القاضي، هي 3 دراهم، لكنه أراد أن يظهر الإعراب فضيع درهم منها. وكان الحسن البصري إذا أثر لسانه بشيء من اللحن قال: أستغفر الله. فقيل له في ذلك فقال: من أخطأ فيها فقد كذب على العرب، ومن كذب على العرب فقد عمل سوءا، والله عز وجل يقول: ومن يعمل سوءا أو يظن نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فقيل بعض: من أين أقبلت؟ قال: من عندي أهلونا. وكان صاحبه أشد غفة منه، فقال: ما أفصحك، أنا أعرف من أين أخذتها، أخذتها من شغلتنا أموالنا وأهلنا. ولقي رجلا صاحبه وكان صاحبه من أهل الأدب وخاف أن يلحن، فقال: أخاك أخوك أخيك في الدار؟ قال: لا لوني. وهذا السؤال يقتضي مثل هذا الجواب. ومن دواعي الاشتغال بعلم الأدب أن الأدب تحمى به الأعراب ويذب به عن الأحساب، فربما حمى الشاعر قبيلته، وممن حمى قبيلته زياد بن أعجم، وذلك أن الفرزدق هم به هجاء عبد القيس، فبلغ ذلك زيادا وهو منهم، فبعث إليه: لا تعجل، وأنا مهد لك هدية. فانتظر الفرزدق الهدية، فجاءت الهدية وكانت أبياتا يقول فيها: فما ترك الهاجون لي إن هجوته مصحا أراه في أديم الفرزدق، وما تركوا عظما يرى تحت لحمه لكاسره أبقوه للمتعرق، سأكسر ما أبقوا له من عظامه، وأنكت مخ الساق منه وأنتقي، فإنا وما تهدي لنا إن هجوتنا لك البحر مهما يلقى في البحر يغرقي. فلما بلغته الأبيات كف الفرزدق عما أراد، وقال: لا سبيل إلى هجاء هؤلاء ما عاش هذا العبد فيهم. وقريب من هذا أن رجلا هجى الأحوص بن أن الأحوص بن محمد الأنصاري الشاعر هجى رجلا من الأنصار يقال له ابن بشير، وكان مكثرا، فاشترى هدية ووفد بها على الفرزدق مستجيرا به، فأجاره ثم قال: أين أنت من الأحوص؟ فقال: هو الذي أشكو. فأطرق الفرزدق ساعة ثم قال: أليس الذي يقول: ألاقف برسم الدار فاستنطق الرسم، فقد هاج أحزاني وذكرني نعمة؟ قال: بلى. قال: والله لا أهجو شاعر هذا شعره. فذهب المشير واشترى هدية أكبر منها وذهب إلى جرير واستجار فأجار، ثم قال: ما فعل ابن عمك الأحوص؟ قال: هو والله خصمي. قال: أليس القائل تمشى بشتمه في أكاريس مالك يشيل به كالنجم إذ ينبح النجمة، يشيل به كالكلب إذ ينبح النجمة. قال بلى. قال والله لا أهجو شاعرا هذا شعرا. فاشترى أكثر من هديتين وذهب إلى الأحوص وأهداوية. ومن دواعي الاشتغال بالأدب أن الأدب به تخلد مفاخر الإسلام. أكثر الناس يعرفون فتح عمورية، والسبب في هذا أبيات أبي تمام التي قال فيها: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب، والعلم في شهوب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهوب. أين الرواية؟ بل أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب، تخرصا وأحاديثا ملفقة، ليس بنبع إذا أدت ولا غرب. ومن جميل ما فيها قوله: إن كان بين صروف الدهر من رحم موصولة وذمام غير منقضب، فبين أيامك اللائي نصرت بها وبين أيام بدر أقرب الحسب. لكن حتى إنهم يقولون: كان فتح أبي تمام لعمورية بشعره أعظم من فتح المعتصم لعمورية بجيشه. ما فتح عمورية أمام معركة شقحب التي شارك فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وهزي فيها التتار؟ ما فتح عمورية أمام الزلاقة التي حفظ الله بها الإسلام في الأندلس 400 سنة؟ حفظ الله بها الإسلام في الأندلس 400 سنة. حتى قال بعض المؤرخين إن السبب في تأخر سقوط الأندلس 4 قرون معركة الزلاقة. أكثر الناس لا يعرفها، ما يعرفها إلا المختصون. لماذا؟ لأنها لم ترزق شاعرا يخلدها، وعمورية خلدها أبو تمام. خذ مثالا على ذلك: في سنة 96 غزا قتيبة بن مسلم الباهلي كاشغر التي هي أدنى مدائن الصين، فغنم وسبى، فكتب إليه ملك الصين أن يبعث إلي من يخبرني عنكم وعن دينكم. فانتخب قتيبة 10 لهم جمال وألسن وبأس وعقل وصلاح، وأفدهم عليه، وكان منهم هبيرة بن مشمرج الكلابي. وقال لهم قتيبة: إذا دخلتم عليه فأعلموه أني قد حلفت أني لا أنصرف حتى أطأ بلادهم وأختم ملوكهم وأجبي خراجهم. فساروا وعليهم هبيرة بن مشمرج رحمه الله، فالتقوا بالملك وقال لهم: قولوا لصاحبكم إني قد عرفت قلة أصحابه فلينصرف، وإلا بعثت إليكم من يهلككم. قال هبيرة: كيف يكون قليل الأصحاب من أول خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون؟ وأما تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالا إذا حضرت فأكرمها القتل، ولسنا نكرهه ولا نخافه، وقد حلف قتيبة ألا ينصرف حتى يطأ أرضكم ويختم ملوككم ويعطى الجزية. فقال ملك الصين: فإن نخرجه من يمينه. فإنا نخرجه من يمينه ونبعث تراب أرضنا فيطأه، ونبعث إليه ببعض أبنائنا فيختمهم، ونبعث إليه بجزية يرضاها. فبعث إليه بهدية وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم، ثم أجازهم وقدموا على قتيبة. فقبل قتيبة الجزية وختم الغلمان وردهم ووطئ التراب. فقال سوادة بن عبد الملك السلولي يخلد بها بشعره هذه المفخرة، قال: لا عيب في الوفد الذين بعثتهم للصين أن سلكوا طريق المنهجي، كسروا الجفون على القذاخ وفردا حاس الكريم هبيرة بن مشمرجي، لم يرضى غير الختم في أعناقهم ورهائن دفعت بحمل سمرجي، أدى رسالتك التي استرأيته وأتاك من حنث اليمين بمخرجي. فأوفد قتيبة هبيرة إلى الوليد فمات في الطريق، مات في موضع يقال له قرية من بال فارس، فرثاه سويدة قال: لله در هبيرة بن مشمرجي ماذا تضمن من ندى وجمالي وبديهة يعيا بها أبناؤها عند احتفال مشاهد الأقوال، كان الربيع إذا السيوف تتابعت والليث عند تكعكع الأبطال، فسقى بقرية حيث أمسى قبره غر يرحن بمسبين هطال، بكت الجياد الصافلات لفقده وبكاه كل مثقف عسالي، وبكته شعث لم يجدن مواسيا في العامل السنوات والإمحال. فما الذي خلد هذه النفخرة؟ خلدها الشعر. نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.